بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري وغفر الله له ولشيخنا والجميع المسلمين في صحيحه كتاب المساقاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الشرب وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر المزن السحاب. باب في الشرب ومن رأى صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب المساقات. المساقات من السقي، والمقصود به هنا سقي الماء، سقي الزروع والنخيل والأشجار بالماء. وأما عند الفقهاء رحمهم الله فالمساقات هي دفع أرض فيها شجر أو زرع لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج منه. وقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. جعلنا أي صيرنا وخلقنا من الماء كل شيء حي، فكل حي فأصله الماء، أي أن الماء أصل كل حي، كما قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. وليس معنى الآية كما يظنه العامة أن الماء تتوقف عليه الحياة، فليس الأمر كذلك، بل معنى الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي أن كل حي فأصله من الماء، كما قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. ولو كان الأمر كما يظنون أن الماء أصل لبقاء الحياة لكان الآية وجعلنا من الماء كل شيء حيا. نعم، قال أفلا يؤمنون، يعني أفلا يدعوهم هذا إلى الإيمان بالله عز وجل. ثم قال وقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون، وهذه الآية في سورة الواقعة. أفرأيتم أي أخبروني، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن يعني من السحب أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، أي لو نشاء لجعلنا هذا الماء العذب أجاجا يعني ملحا مالحا لا تستسيغون شربه لا بأنفسكم ولا ببهائمكم ولا بزروعكم. أفلا تشكرون، يعني هل لا تشكرون. ثم قال وقال عز وجل، نعم، إلى قوله أفلا تشكرون. ثم قال فجاجا مصبا المزن السحاب والأجاج المر فراتا عذبا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه يعني فراتا يشير إلى قول الله عز وجل وأسقيناكم ماء فراتا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه عن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. قال حدثنا أبو اليمان قال طيب هذا باب يقول باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أم غير مقسوم، يعني سواء كان الماء مقسوما أم غير مقسوم. والمؤلف رحمه الله أراد أن يبين بهذه الترجمة أن الصدقة بالماء وهبته والوصية به جائزة، ولكن إذا ملكه الإنسان، لأن الصدقة فرع عن الملك. وقد قسم العلماء رحمهم الله المياه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مياه الأنهار والأودية والمسائل التي تنزل من الجبال والمرتفعات ونحوها، فهذه كل ينتفع بها، فهذه كل ينتفع بها لعموم الناس شركاء في ثلاث. وإذا سقى الأعلى، وإذا كان هناك أعلى ومن دونه، فإن الأعلى يسقي حتى ينزل حتى يصل إلى كعب الرجل، ثم يرسله إلى من يليه. والقسم الثاني مياه العيون والآبار المملوكة، فصاحبها أحق بها من غيره، لكن ما زاد عن كفايته وجب عليه بذله، وجب عليه بذله. ولكن لا يجوز أن يدخل إنسان إلى ملكه إلا بإذنه. فلو فرض أن شخصا عنده مزرعة فيها بئر أو فيها عين، فهو أحق به من غيره. ولو كان عنده فاضل أي زائد والناس بحاجة أو أحد يحتاج إليه، فإنه يجب عليه أن يبذله. ولكن لو قدر أنه لم يبذل، فإنه لا يجوز أن يدخل إلى ملكه بغير إذنه، ويحرم عليه أن يمنع مستأذنا بلا ضرر، أن يمنع مستأذنا بلا ضرر. والحال الثالثة من أحوال المياه الماء المحوز، يعني ما حازه الإنسان من الماء في بركة أو في خزان أو نحوه، فهذا يملكه صاحبه وهو أحق به. ثم ذكر الحديث قال نعم، وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين. فاشتراها عثمان رضي الله عنه، وكانت بئر رومة كانت ليهودي في المدينة، وكان ماؤها عذبا، فاشتراها عثمان رضي الله عنه ووقفها على المسلمين، وصار يشرب منها كما يشرب المسلمون، فصار دلوه كدلاء المسلمين. والمؤلف رحمه الله قصد بهذا بإيراد هذا الحديث الرد على من قال إن الماء لا يملك، لحديث الناس شركاء في ثلاث. ولكن لا منافاة بين هذا وبين هذا الحديث، فالناس شركاء في ثلاث يعني في مياه الأنهار والغدران والأودية ونحو ذلك، أما ما حازه الإنسان أو كان في ملكه فإنه يملك. ولهذا اشترى عثمان رضي الله عنه هذه البئر ووقفها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الوقف على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا كان الوقف على صفة واتصف بها، مفهوم؟ أنه يجوز للواقف أن ينتفع بالوقف إذا كان الوقف على صفة واتصف بها. فلو قال مثلا: هذه العمارة وقف على طلبة العلم، ثم صار طالب علم واحتاج، فهل يجوز له أن ينتفع؟ نقول نعم، يجوز له أن ينتفع بذلك لهذا الحديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث سهل بن سعد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام هو أصغر القوم، وعن يساره والأشياخ عن يساره. طيب، هذا الحديث يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم، أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بقدح فشرب منه، والآتي بهذا القدح هو ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشراب لبن كما في الروايات. وعن يمينه غلام أصغر القوم، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في بعض الروايات في مصنف ابن أبي شيبة. قال: وعن والأشياخ عن يساره، الأشياخ جمع شيخ، والشيخ من الخمسين فما فوق يسمى شيخا. يقول نعم، فقال يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟ فقال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، أي لا أوثر بحظي منك أحدا ولا أسمح أن أحدا يشرب قبلي بعدك، وأكد ذلك بالقسم كما في بعض الروايات فأعطاه إياه، وفي رواية فتله في يده يعني وضعه في يده. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا استحباب البداءة باليمين في الشرب ونحوه، وأن الإنسان إذا شرب شرابا وكان عن يمينه شخص وعن يساره شخص أنه يعطي من عن يمينه، وهذا فيما إذا كان هناك يمين ويسار، إذا كان هناك يمين ويسار فيبدأ باليمين، وأما إذا لم يكن هناك يمين ويسار فإنه يقدم الأكبر، فلو كان أمامه رجلان فإنه يعطي من؟ يعطي الأكبر. إذن تقديم اليمين فيما إذا كان هناك يمين وشمال، أما إذا لم يكن هناك يمين وشمال فإنه يقدم الأكبر. وإذا قدر أن الإنسان كان عن يمينه شخص مثلا لا قيمة له في المجتمع، وعن يساره شخص له قيمته ومنزلته، فإنه حينئذ يعتذر لمن كان عن يساره ويقول أعطي اليمين، يعتذر أو يستأذن من الذي عن يمينه ويطلب منه السماح ويعطي من عن يساره. إذا قدر أن عن يمينه رجل من عامة الناس وعن يساره عالم أو أمير أو وزير أو نحوه، فحينئذ الأصل أنه يقدم من عن يمينه، لكن هنا نقول إن أراد أن يقدم من عن يمينه فليستأذن ممن عن يساره ويقول أنت لك مقامك ولك منزلتك، لكن السنة دلت على تقديم اليمين، أو أن يستأذن من الذي عن يمينه ويقول الحق لك والذي عن يساري رجل له مكانته، أتأذن أن أعطيه أو لا؟ ومعلوم أنه إذا كان المستأذن من علية القوم أو أنه عالم فسوف يأذن. ومنها أيضا من فوائده أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس فهو أحق به، وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سبق. ومنها أيضا فضيلة اليمين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال أهل العلم رحمهم الله: من مشى مع عالم أو كبير كأب ونحوه فإنه يكون حال مشيه عن يمينه. إذا مشى الإنسان مع عالم أو مع من له قيمة من أمير أو وزير أو مع والده فإنه يكون عن يمينه لا عن شماله، لوجهين: الوجه الأول أن جهة اليمين أفضل من جهة اليسار، والوجه الثاني قالوا إنه قد يحتاج، يعني هذا الذي يعني الكبير، أنه قد يحتاج إلى جهة اليسار ليتفل أعزكم الله أو يتنخم أو ما أشبه ذلك، فإذا كان عن يساره فإنه يوقعه في الحرج. ومنها أيضا أنه إذا أذن الذي عن اليمين أن يعطي من عن يساره فلا حرج، لأنه أسقط حقه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن قال يا غلام أتأذن أن أعطيه الأشياخ. ومنها أيضا فضيلة ابن عباس رضي الله عنهما وحرصه على حضور مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم للاستزادة من العلم والخير، ولهذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان حبر الأمة وترجمان القرآن. وقد سئل رضي الله عنه بما نلت العلم؟ قال بقلب عقول بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. يقول نال العلم بهذه الثلاثة بقلب عقول، يعني يعقل ويفهم، وهذه هبة من الله. وثانيا بلسان سؤول، أي أنه يسأل عما أشكل عليه ولا يمنعه الحياة من السؤال. والثالث وبدن غير ملول، يعني أن عنده همة ونشاط على العلم والتعلم. ومنها أيضا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره الحسية والمعنوية. أما الحسية فالمراد بها ما لامس ولابس جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، فإنه بركة. ولهذا كان عند أم سلمة رضي الله عنها عندها جلجل في العلبة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مرض أحد تسقيه من هذا الماء، تضع ماء في هذا الشراب ويشرب منه فيشفى بإذن الله. وهذا من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم المعنوية، وهي ما جاء به من الوحي، فالعلم يتبرك به. ولهذا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه في قصة التيمم: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. ومنها أيضا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن أدبه، لأنه استأذن من ابن عباس مع أنه غلام صغير، لو كان أحد منا كان ما يأبه يعطي الذي يعني يسار ولا يستأذن، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بكمال أدبه وخلقه استأذن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. نعم. يقول هذا الحديث حديث أنس قال أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، والداجن يعني معناها التي تألف البيوت وتعيش فيها، يعني الدواجن. يقول: وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس بن مالك، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن، أي أعطي الأيمن فالأيمن، لأن الأيمن هو الأحق. والمؤلف رحمه الله البخاري ساق هذين الحديثين في الباب ليبين أن الماء يملك إذا حازه الإنسان أو استخرجه من البئر، لأن الماء الذي حيز في القدح مملوك لصاحبه. فهمتم؟ الشاهد قال: وشيب لبنها بماء من البئر، فهذا يدل على أن الماء إذا حازه الإنسان ملكه، وإذا ملكه جاز له أن يتصرف فيه. وأما الحديث الناس شركاء في ثلاث، فالمراد بذلك الماء غير المملوك كمياه العيون والأنهار والبحار وغيرها، وكذلك أيضا ما فضل عن حاجة الإنسان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن من السنة أن يعطي الأيمن إلا إذا استأذن وسمح له. وفيه أيضا أن الذي يأتي بالماء أو اللبن ومثله القهوة، يعني صاحب البيت يعطي الأكبر أولا، يبدأ بالأكبر، ثم الأكبر يقدم من عن يمينه. فمثلا إذا جاء صاحب البيت بالشراب من الشاهي أو القهوة فإنه يقصد أولا من الكبير فيبدأ به، ثم ينصرف، ينصرف هذا الذي أتى بهذا الشراب ينصرف عن يمينه، يعني عن يسار الكبير. وأما إذا أعطى الكبير والكبير يعني قدح من ماء بحيث يدور عليهم، فإن الكبير يعطيه من عن يمينه. يعني أنا أحضرت مثلا شاهي أو قهوة، أبدأ بالكبير ثم أنصرف عن يميني، يمين الصاب. أما لو قدر أني أعطيته إناء فيه لبن أو نحوه وأراد أن يشرب ثم فرغ، فإنه هو يعطيه من عن يمينه. نعم، إذن هو يعطيه عن يمينه، لكن لو رده لمن أحضره فالذي أحضره يعطيه من عن يمينه هو. نعم نعم، كيف يملكه؟ ما حاز القدح، حاز الماء. ما من اللي يملكه؟ لا، ما يملك هذا، يملكه. نعم، إن الماء يملك، صاحب البيت هو اللي وضع الماء، يعني استخرجه من البئر. أي نعم، كل من استخرج من البئر يملكه. ليس معنى أني في بيتي أعطيتك كأس أنك تملك الكأس. الماء لا، ما يملكه، هو أعطاه إياه، أباحه الانتفاع به، إباحة انتفاع، إباحة نفع وليس انتفاع، إباحة نفع. نعم أيضا هكذا، هو أحق بها لكن لا يمنع من أراد أن ينتفع. لكن لو كان، لو أحاطها مثلا في ملكه، أحاطها بسور أو بجدار، فلا يجوز أن يدخل، أن يدخل إلى ملكه إلا بإذنه. لكن يحرم كما قال الفقهاء، يحرم منع مستأذن بلا ضرر. خلاص يمنع. نعم، لأن الرسول نهى عن بيع فضل الماء، الفضل، إذا كان هذا الماء لا يكفي إلا هو فله أن يمنع. نعم، ما في بأس، الناس يتقززون الآن، كانوا سابقا حتى عندنا يأتون بإناء فيه ماء، طاسة تدور على أن القوم كلهم، فهمت؟ كان يأتون مثلا، يأتي ماء في وقت الغداء أو وقت العشاء يعطونها الشخص يشرب، ثم اللي عن يمينه يشرب، ثم اللي عن يمينه يشرب، ولا لا حد، بل في قاعات يتحصل رز موجود من هذا. بس الناس صار عندهم الآن يعني تحفظ. نعم، اختلف الشيخ الشرب، ها؟ لا، مجانا إلا إذا استخرج وحازه، لكن ما دام في البئر مجانا. نعم، سلام عليكم الشيخ، الشرب في الطاسة والشرب في الكاس، هل في أفضلية؟ ما في أفضلية، لا. القدح إناء، إناء قد يكون، أقول كاس، قد يكون طاسة، قد يكون، قد يشرب بيده. ها؟ فعلا تسلم الشيخ، ليس في طاسة قدح إناء. نعم، لا، أقول الإنسان قد يشرب في كأس، قد يشرب في قدح، أو يسمى طاسة، قد يشرب بيده، يضع الماء ويشرب بيده. نعم، أحسن الله، ثم خلاص يروح على اليمين، كل واحد يمين. لا، عن يمين، على عن يسار الكبير مثلا 10، هل يبدأ الذي يلي الكبير أم يبدأ من الأول؟ كيف يعني أنت شربت، أعطيت اليمين عن يمينك، أنا أعطيتك شرب، ثم عن يسارك الحين 10، من الذي سيعطي، الكبير ولا او صاحب الدار؟ اي، تبدا عن يمينك انت، ابدا من الاول. لا، اعطيت الكبير ثم تعطي من عن يساره. من عن يساره مباشرة. مباشرة نعم. لأنه هو عن يمينك.